اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا الحاقدين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا الحاقدين، اخرج يا ربنا الحاقدين، اخرج يا ربنا الحاقدين، اخرج يا ربنا الحاقدين، اخرج يا ربنا الحاقدين، اخرج يا ربنا الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا سحرا صامتا وحسدا صامتا صامتا صامتا وعينا عينا في الجسد صامتا صامتا صامتا صامتا صامتا. اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها بسم الله، اللهم ابطل اثرها بسم الله، اللهم ابطل اثرها بسم الله، اللهم ابطل اثرها بسم الله، اللهم ابطل اثرها بسم الله، اللهم اطلع اثرها بسم الله، اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله الله اكبر. واجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها اسحارا عظيمه، احسادا شديده، عيون عيون عيون صامته صامته في الجسد في الجسد في الراس وفي الجسد، وعلى الحظ والنصيبه، وعلى الحظ والنصيبه. لا زواج لا زواج، لا دراسه لا دراسه، لا شهاده لا شهاده، لا وظيفه لا وظيفه، لا راتب لا راتب. يريدونه ويريدونها معطلين معطلين معطلين معطلين. اللهم يا ربنا عطل من عطلهم يا ربنا، عطل من عطلهم يا ربنا من انس وجان. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا الحسد، الحسد الحسد والعيب والعيب والعيب والعيب والعيب والعين. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها. بسم الله لتستبين سبيل المجرمين. اللهم بينها يا ربنا اسحارا واحسادا وعيونا صامته صامته صامته، اظهرها لنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، بينها لنا يا ربنا. بسم الله اخرجها الان الان الان. بسم الله اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد مكبلا للجسد، مكبلا للجسد. اخرجي يا حسد، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين مربوطه في الجسد، مربوطه في الجسد. اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا حسد، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا سحر، اخرجي يا سحر، اخرجي يا سحر بأمر الله وقدرته. اخرجي يا سحر، اخرجي يا سحر، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي يا عين. اللهم اخرجها كلها يا ربنا، اللهم بين لها بينها لنا يا ربنا صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. صامتة صامتة صامتة يا الله يا الله يا الله. الان الان تتبين لنا يا ربنا، الان تتكلم يا ربنا، الان تخرج يا مولانا. بسم الله بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا قيئا وغائطا وبولا. اللهم اخرجها يا ربنا من الاطراف من الاطراف من الاطراف يا ربنا، اخرجها عرقا وعلقا. اللهم اخرجها مخاطا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها عند المنام واليقظه. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا ضيقت الصدر شتتت الامر. اللهم اخرجها يا ربنا سلبت العقل. اللهم ابطلها يا ربنا اضعفت الجسد. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها اضعفت اضعفت اضعفت سوهت الجسد اضعفت الجسد. اللهم ابطلها يا ربنا شتتت الفكر شتتت الفكر. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. صرفت النوم صرفت النوم صرفت النوم وجعلت أرقا وقلقا وتعبا ومرضا.